فصل. يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو أفطر أو فطر يجب، كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، ويجزئ في التكفير بما ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم الصوم في الكفارات من حيث التتابع، وما الذي يقطع التتابع، وما هي الأشياء التي تجزئ في الإطعام إذا أطعم مساكين. هذا ما سنعرفه في درسنا اليوم إن شاء الله. بسم الله. نعم. فصل. يجب التتابع في الصوم لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يجب التتابع في الصوم، من كان عليه كفارة عتق رقبة فلم يجد فينتقل إلى الصيام، ويلزم التتابع في أداء الصيام، سواء كان كفارة قتل خطأ أو كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهار رمضان لمن يجب عليه الصوم، فإنه يلزمه التتابع في الصيام. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: فمن لم يجد، أي لم يجد الرقبة، فصيام شهرين متتابعين. هذا في القتل، وكذلك في كفارة الظهار. نعم. وينقطع بصوم غير رمضان ويقع عما نواه. وينقطع بصوم غير رمضان، لو أن الشخص أراد أن يكفر بالصيام، ومن المعلوم أنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين، فصام من أول شعبان، صام 30 يوما شهر شعبان، ثم صام شهر رمضان، وشهر رمضان لا يقطع التتابع في الكفارة. صام شهر رمضان، ثم بعد رمضان يوم العيد يحرم صيامه كما سيأتينا، فلا يقطع التتابع كذلك. أراد في اليوم الثاني من شوال اغتنام صيام 6 من شوال، فصام اليوم الثاني من شوال والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، 6 أيام من شهر شوال، ثم بعد 6 أيام من شوال أراد أن يواصل الكفارة، فهل يصح مواصلته هذه صحيحة أم خطأ؟ خطأ، بل يجب عليه الآن أن يستأنف ويبدأ من جديد. ولما؟ لأنه قطع التتابع بغير رمضان وبغير العيد. لماذا قطع التتابع؟ بصيام 6 من شوال. قال: إذن اعتبر هذه الستة من شوال التي قطعت علي المواصلة اعتبرها من الكفارة بعد ما صامها وجاء يستفتي قال انا صمتها بنية شوال وقيل لي انها تقطع التتابع فانا اريد الان ان اجعلها من الكفارة ما دام صيام رمضان لا يقطع التتابع وفطر يوم العيد لا يقطع التتابع فانا اريد اجعل الستة من شوال من الكفارة فهل تصح من الكفارة؟ لا لانه ما نواها نواها عن الست من شوال فعليه بعد اكمال الست من شوال ان يستأنف شهرين متتابعين بدأ بسبعة من شوال او ثمانية من شوال بدأ بالكفارة استأنف وواصل الى متى الى سبعة الى ثمانية ذي الحجة وصام يوم عرفة بنية عرفة هل يؤثر عليه ذلك صام يوم عرفة بنية عرفة وقد اكمل الشهرين امس فانه لا يؤثر عليه لانه واصل بينها من ثمانية شوال الى ثمانية ذي الحجة وهذه صيام شهرين ويقع يوم عرفة عن يوم عرفة نعم فان تخلله لهذا قال المؤلف رحمه الله وينقطع بصوم غير رمضان اما صوم رمضان فلا يقطع التتابع لانه واجب في اصل الشرع فلا يقطع التتابع فاذا بدأ من واحد شعبان واستمر ثم دخل رمضان فصام رمضان وافطر يوم العيد وواصل في اليوم الثاني من شوال صائما صح وإن قطع ذلك بصيام رمضان وإفطار يوم العيد فلا يؤثر ذلك عليه لأن صيام رمضان واجب في أصل الشرع وفطر يوم العيد واجب عليه ولا يصح صيامه نعم فإن تخلله رمضان لم ينقطع التتابع فإن تخلله رمضان لم ينقطع التتابع يعني صام شعبان وصام رمضان عن رمضان وصام شوال تكملة للكفارة فإن هذا لا يقطع التتابع أو تخلله فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض ونفاس أو تخلله فطر يجب كعيد وأيام التشريق رجل ابتدأ صيامه للكفارة من واحد ذي القعدة ما الذي يلزمه يلزمه صيام شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة مر به يوم عرفة فنواه عن يوم عرفة تطوعا وقال إنه صيام متصل بصيام وأعوض بدله من محرم فهل يصح أو يقطع التتابع يقطع التتابع لأن صيام يوم عرفة ليس بواجب وإنما هو مستحب كصيام الست أفطر يوم العيد عيد النحر وهذا فطر واجب هل يقطع عليه التتابع لا أفطر أيام التشريق الثلاثة بعد العيد أيام التشريق الثلاثة يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة مع اليوم العاشر هذه أربعة أيام أفطرها هل تقطع عليه التتابع؟ لا لا تقطع التتابع بل يعوض بدلها يواصل بعد إكمال ذي الحجة يأتي بأربعة أيام بدل الأيام التي أفطرها أو تخلله فطر يجب كعيد وأيام التشريق أو حيض. المرأة عليها كفارة جماع في نهار رمضان أو كفارة قتل خطأ، فابتدأت الصيام في شهر محرم أول محرم، وفي اليوم العاشر من محرم أو الخامس عشر جاءها الحيض. ومن المعلوم أن صيام الحائض غير معتد به وغير صحيح، فأفطرت حتما، فهل تحسب ما مضى من الأيام وتواصل بعد طهرها أم ينقطع ولا بد أن تستأنف من جديد؟ أيام الحيض لا تقطع التتابع لأنه يلزمها فيها الفطر، وفطرها ليس باختيارها بل حتم عليها. فإذا صامت 15 يوما من شهر محرم مثلا ثم أتاها الحيض 5 أيام وصامت اليوم 21 من شهر محرم وواصلت، فإنها تعوض عن هذه 5 الأيام التي أفطرتها من محرم من ربيع، ومثلها لو أفطرت من صفر فتعوض بدلها متصلا بها ولا تفصلها عما سبق. فالفصل وقطع التتابع بالحيض لا يؤثر عليها، لكن إذا قطعت التتابع بالحيض وطهرت ثم بعد طهرها أفطرت يوما أو يومين تبعا للحيض وهي طاهر، فهل ينقطع التتابع؟ نعم، ويلزمها الاستئناف. كحيض ونفاس عليها كفارة، فصامت شهرا ثم وضعت، كانت حامل فوضعت، فإذا وضعت وخرج منها دم النفاس وجب عليها أن تفطر ولا يصح صيامها حال النفاس، واستمر معها النفاس 30 يوما ثم اغتسلت وواصلت الصيام الكفارة، فهل يجزئها ذلك ولا يقطع عليها النفاس التتابع؟ نعم يجزئها ذلك. لو استمرت بعد طهرها أياما مفطرة فهل يقطع عليها التتابع؟ نعم يقطع عليها التتابع، إلا إن كانت مريضة أو أتاها الحيض بعد النفاس، طهرت يوما فصامت ثم أتاها الحيض فلا يؤثر ذلك عليها، أو كانت بعد نفاسها طهرت من نفاسها 15 يوما فأرادت أن تصوم بعد طهرها فما استطاعت لأنها مريضة وحديثة عهد بالولادة، فلا يؤثر ذلك عليها في التتابع. وجنون، إنسان عليه كفارة صيام شهرين فصام شهرا ونصف ثم أصيب بجنون أو إغماء فلا يدرك، ثم بعد زوال الجنون عنه وصحوه واصل صيامه، فهل يقطع عليه التتابع هذا الجنون ونقول له يلزمك أن تستأنف، أو هذا الإغماء أو هذه الغيبوبة هل يقطع عليه التتابع؟ الجواب لا يقطع عليه التتابع، بل يستمر يواصل، فإذا أكمل شهرين متتابعين فقد أتم الكفارة. ومرض مخوف، المرض نوعان، مرض مخوف، إن صام معه يخشى على نفسه الموت، ومرض لا يؤثر على صيامه، ومرض بينهما يشق عليه لكنه يستطيع الصيام. أما المرض المخوف الشديد فهذا لا يقطع التتابع، وأما المرض الذي لا يشق معه الصيام فهذا إن أفطر فيه قطع عليه التتابع ويلزمه أن يصوم فيه، والخلاف في الوسط. يرى بعضهم أن ما جاز له فيه الفطر في رمضان فيجوز له الفطر فيه في الكفارة ولا يقطع عليه التتابع، ويرى بعضهم أن الفطر الذي لا يقطع التتابع هو الفطر في المرض المخوف، يعني المرض الشديد. فعرفنا أن المرض ثلاثة أنواع: مرض مخوف وهذا لا يقطع التتابع إذا أفطر فيه، ومرض يستطيع معه الصيام وهذا يلزمه أن يصوم فيه فإن لم يصم قطع عليه التتابع، والوسط فيه قولان. ولعل الراجح أن ما جاز له أن يفطر فيه في رمضان فيجوز له أن يفطر فيه في الكفارة ولا يقطع عليه التتابع. لأنه قال في الإقناع: ولو غير مخوف، يعني إشارة للخلاف، ولو غير مخوف يعني مرض يشق معه الصيام لكنه يستطيع بمشقة، فهذا غير مخوف، فهذا محل خلاف. وأتى في الإقناع بكلمة ولو إشارة للخلاف. نعم أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر كسر. ونحوه يعني نحو ما تقدم كإغماء جميع اليوم لم ينقطع التتابع، مثل المرض الإغماء والغيبوبة ونحوها من الأشياء التي تعرض للإنسان فلا يدرك، فإن هذا لا يؤثر عليه ولا يقطع التتابع، بل إذا صح وأدرك فإن عليه أن يواصل الكفارة. أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر كسفر لم ينقطع التتابع لأنه فطر لسبب يتعلق باختيارهما أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر. أفطر ناسيا، أفطر ناسيا كان يصوم باستمرار مواصل، فبعد مضي أيام من صيامه استيقظ ونسي أنه كان يصوم فشرب بعد صلاة الفجر، ثم ذكر فأمسك، ففي هذه الحال إن كان قد نسي الصيام، نسي أنه يصوم ولم يبيت النية من الليل، فهذا لا يعتد بيومه ولا يؤثر على التتابع. وإن كان نوى الصيام لكنه أفطر ناسيا لصيامه، يعني أكل أو شرب، فهذا لا يؤثر على صيامه ولا على التتابع. نسي أنه صائم فأكل أو شرب مع أنه ناوي الصيام، فهذا معتد بصيامه ولا يؤثر على تتابع الصيام، وصيامه محسوب له لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب فليتم صومه، ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الصورة الأخرى: نسي الصيام فلم يبيت النية من الليل، فهذا بعدما ذكر أو ذكر أمسك، هذا نسيانه لا يؤثر على التتابع، لكنه لا يعتد له بهذا اليوم، لأنه ما بيت النية من الليل. أو مكره، كان صائم فأكره على الفطر، أجبر إجبارا على الفطر ممن يستطيع إجباره، من متسلط يستطيع إجباره، فخاف من هذا المتسلط أفطر، فهل يؤثر فطره هذا على تتابع صيامه؟ لا يؤثر ولا يعتد له بهذا اليوم، ما دام أكل أو شرب متعمدا، لكنه مضطرا مجبر من هو أقوى منه، فلا يؤثر على صيامه. سيأتينا بعد قليل أن الجهل يؤثر على، إذا أفطر جاهلا يؤثر على التتابع. إنسان سأل قيل له: عليك كفارة عتق رقبة، قال: لا أستطيع. قيل له: عليك صيام شهرين متتابعين، فعلق في ذهنه صيام الشهرين ولم يظن أن التتابع لازم، فصام 10 أيام ثم قال: أفطر 2 أو 3 أستريح ثم أواصل بعد ذلك، فهو جاهل الحكم الذي يجب عليه أن يعلمه، ففي هذه الحال ينقطع التتابع ويلزمه أن يستأنف، لأن هذا ليس بجهل، ليس بنسيان ولا بإكراه، وإنما هو جهل لحكم يجب عليه أن يعلمه، يجب عليه أن يتعلمه. نعم. أو لعذر يبيح الفطرة كسفر، عذر يبيح الفطر، لو كان في نهار رمضان لا أفطر لأنه مسافر، فكذلك في الكفارة إذا أفطر حالة سفره فلا حرج عليه ولا ينقطع التتابع، بشرط أن لا يكون سفره هذا حيلة لفطره، فإن كان حيلة لفطره فلا يصح ويقطع عليه التتابع، لأنه تحيل على إبطال ما وجب عليه، ويجب عليه أن يصوم فتحيل لذلك، فلا تصح الحيلة منه ولا تقبل. ومثل ذلك مثل السفر الحامل والمرضع، الحامل التي عليها الكفارة مثلا فصامت شهرا في منتصف وسط حملها، ثم ما استطاعت أن تواصل الصيام من أجل الحمل فتوقفت، استأنفت الصيام بعد طهرها من النفاس، فهل تبني على ما سبق أم تستأنف من جديد؟ تبني على ما سبق لأنها أفت فطرها الأول لعذر، فطرها قبل الوضع من أجل الحمل، وفطرها بعد الوضع من أجل النفاس. فبعد النفاس ابتدأت الصيام فتبني على ما سبق. ومثلها المرضى بعد وضعها وبعد النفاس أرادت أن تصوم الكفارة فصامت شهرا فضعف ابنها رضيعها ولم تجد من يرضعه وخشيت عليه، إن استمرت في صيامها انقطع عنه اللبن، فأفطرت من أجل إرضاع ابنها. فلما ارتفع وبدأ يأكل الطعام صامت، فهل تبني على ما سبق أم تستأنف من جديد؟ بل تبني على ما سبق لأن فطرها لعذر من أجل رضاع ولدها. ومثل ذلك صور كثيرة يحتاج إليها الإنسان للفطر في نهار رمضان، مثلا كأن يكون لإنقاذ معصوم من هلكة، هو صائم في رمضان أو في الكفارة، فسقط طفل أو كبير في بئر أو في بحر أو في نهر، ويلزم شخص أن ينقذه، فلم يوجد له إلا هذا الصائم لرمضان أو الكفارة، ولا يستطيع أن ينقذه حال صيامه، بل لابد أن يأكل قبل ذلك أو يشرب ليتقوى. فهل يؤثر هذا على التتابع؟ لا يؤثر، ما دام الفطر بعذر يبيح الفطر في رمضان فإن الفطر في الكفارة في مثل ذلك لا يقطع التتابع. يقول لأنه فطر لسبب، يعني فطره في هذه الأشياء لهذه الأعذار لسبب لا يتعلق باختيارهما، ما أفطر مختارا وإنما أفطر لسبب من هذه الأسباب التي هي موجبة لفطره. نعم. ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة أن يكون مسلما حرا ولو أنثى. ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة أن يكون مسلما حرا. لو أعطى هذه الكفارة التي هي إطعام 60 مسكينا لـ60 أو 30 من أهل الذمة كفار لكنهم فقراء وفي بلاد المسلمين من أهل الذمة، فهل تجزي؟ لا تجزي، لأن هذا الإطعام للمسلمين، هذه الكفارات لفقراء المسلمين. عبدا أطعمها لـ30 أو 60 رقيقا فهل تجزي؟ لأنهم فقراء لا تجزي. ولما؟ لأن نفقتهم واجبة على سيدهم، لأن نفقتهم واجبة على سيدهم، فلا يجوز أن يعطيها للأرقاء. قوله ولو أنثى إشارة للخلاف، ولعل المخالفين قالوا إن الأنثى تجب نفقتها على غيرها، إن كانت زوجة فتجب على زوجها، وإن كانت أما فتجب على ولدها، وإن كانت أختا فتجب على أخيها. فلذا قال المؤلف ولو أنثى إشارة للخلاف، فقد تكون الأنثى مسكينة ولا يوجد من ينفق عليها، أما إذا كانت يوجد من ينفق عليها فلا تعتبر مسكينة إذا تكفل بنفقتها، إذا كان هناك متكفل بنفقتها من زوج أو أب أو أخ أو ابن أو نحوهم فلا تعتبر مسكينة. واشترط الكثير منهم ان يكون آكلا للطعام، فان كان لا يأكل الطعام فلا يجزي ان يعطى. وإيضاح ذلك ان يكون في البيت مثلا 10، 8 منهم كبار يأكلون ويشربون، واثنان منهم رضع يرضعون فقط، فهل نعطي اهل هذا البيت اطعام 10 مساكين ام اطعام 8؟ اطعام 8، لان فيهم 2 لا يأكلون الطعام. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط، ولا يجزئ غيرها ولو قوت بلده. يقول ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. تقدم أن الفطرة من 5 أصناف التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. فيقول هنا المؤلف رحمه الله الإطعام، الطعام الذي يخرج لا يخرج إلا مما يجزئ في الفطرة، وهي 5 أصناف فقط. وتقدم لنا في الفطرة أن الراجح أنه يجزئ كل قوت يقتاته أهل بلده، كالأرز مثلا، والذرة في بعض المناطق، والدخن في بعض المناطق، فيعطي ما يقتاته أهل البلد. المؤلف رحمه الله مشى هنا وهناك على انها لا تجزئ الفطرة ومثلها الكفارة الا من 5 الاصناف. والقول الاخر وهو اختيار جمع من العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وكثير من العلماء، قالوا تجزئ الفطرة من اي قوت، لان الله جل وعلا قال اطعام 60 مسكينة ولم يحدد نوع الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الأجناس التي تخرج منها الفطرة، وهي قوت، القوت المعتاد في ذلك الوقت، القمح والشعير والتمر والزبيب والأقط عند البادية، الأقط لأهل البادية مثلا إنه كثير عندهم، والقمح والشعير والتمر والزبيب بالحاضرة. فلو أخرج من قوت بلده أو من القوت الذي يفضله الفقراء كما في يومنا هذا في الأرز، بالنسبة للأرز فهو أحب إليهم من كثير من هذه الأصناف، فإخراج قوت البلد مجزئ بإذن الله. إذا فطر أخرج الفطرة من الأرز مثلا، أو أخرج الكفارة إذا كان عليه إطعام 60 مسكين وأخرج الكفارة من الأرز مثلا 60 مسكين بمقدار 90 كيلو من الأرز مثلا، لكل مسكين كيلو ونصف، أجزأ إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.